وآله وصحبه واهتدى بهداه وبعد. ننظر ما ذكر الله تبارك وتعالى فيما تلي من آيات كتابه من مشاهد سيعيشها الإنسان في حياته الأخروية إذا قام لرب العالمين تبارك وتعالى وقام الناس كماله. قال الله تبارك يوم النوع تزور بالليل وستسمع بالليل، بل ربما تكون أحد هؤلاء وأن الله أن يكون الناس من أول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. عبر الرؤيا أن الإنسان لا يكاد يدرك ما يرى تحت أبوابه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الإنسان محتاج إلى نور، نعم، لأن الإنسان بدون هذا النور متخبط لا يدري أين يسير. فكل إنسان يضيف له من النور على قدر عمله، فمنهم من نوره بعد كإمام أسبوعي حاجة بسيطة كده مخصوص بالنور، ومنهم من نوره بعد كالجبل يمشي معه بين يديه وعن يمينه. وهؤلاء هم المؤمنون الصادقون، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هنا قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى، يسعى لأنهم يبقوا ماشي معاهم، مثلا في المكان الثالث يمر به الإنسان ثم يتجاوزه ويحتاج إلى نور آخر، لا ده النور معاه هو، يعني إن توقف وقف وإن سار يسير معه. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. خلاص كل حال المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم. نيجي بقى للمنافقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات، وكانت لاحظ إن هو ما قالش معهم نور، لا نور معهم، ومن أين يأتيهم النور وقد حبطت أعمالهم لأنهم ما عملوا خير، وما عملوه من خير إنما عملوه من أجل أن يراهم الناس، فما أرادوا بذلك إلا الناس. وما يغني الناس عن بعضهم شيئا يوم القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يقولون لمن؟ للمؤمنين، ينادون على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا هدئوا من سيركم ولا تسمعوا خطاكم، ابطلوا علينا في سيركم حتى نمشي في نوركم. ده حاله زي حال الانسان اللي يعني فصلت سيارته شاحن في الطريق واظلمت عليه الدنيا، يقول لك خلاص امشي بقى والعربيه منوره. انظرونا نقتبس من نوركم ولا عمل لهم. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، شوفوا اللي كنتم تعملوا من اجله ربما يعطوكم شيئا من النور، دوروا على حاجه ممكن تستفيدوا من نورها، اما هؤلاء فنورهم لهم وقد حرم الله ذلك عليكم ان تستفيدوا من نوره بشيء. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ثم يفصل الله بين الفريقين فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني من ناحية المؤمنين، وظاهره من ناحية هؤلاء من قبله العذاب. فيصرخون ينادون على المؤمنين ألم نكن معكم؟ إيه اللي حصل؟ كنا معكم في الدنيا فلماذا حيل بيننا وبينكم في الآخرة؟ فيقال لهم بل كنتم معكم ولكنكم فتنتم أنفسكم حينما ركنتم إلى الدنيا وخدعتموها حينما ظننتم أن الناس سينفعوكم وما عملتم لله تبارك وتعالى عملا وما أخلصتم له في أمر من أموركم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، يعني انتظرتم المصائب تحل بالمؤمنين، وتربصتم وارتبتم شككتم فيما وعدكم الله به وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني خدعكم الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني لا ينجيكم الله مقابل شيء تدفعوه، فلقد كان ثمن هذا النور أعمال هؤلاء المؤمنين، وثمن ما ينتظرون من عطاء الله بالجنة هذا العمل الذي عملوه من أجل الله. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعم إن المؤمن أقوج ما يكون إلى هذا النور يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصراط الذي يمر به الناس يمره من خلاله الناس هو مبنور على ظهر جهنم، وجهنم أوقد الله عز وجل عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. والمعبر صراط يمر من فوقه الإنسان وهو مندور على ظهر جهنم، وجهنم مظلمة وهو بحاجة إلى النور. هذا النور كما قلنا ليمر به من هذا الصراط الذي يضيق هو الآخر ويتسع على حسب عمل المؤمن. فبالنسبة لضعيف الإيمان يضيق عليه الصراط، وبالنسبة للكافرين والمنافقين يكون بالنسبة لهم أدق من الشعرة وأحد من السيف كيف يمر عليه الإنسان. ويليت الأمر يقف إلى هذا الحد، بل وحوله على جنبتيه كلاليب وحسك أسواك محطوطة خططيط على جنبتي الصراط يمينا وشمالا تؤمر من أمرت بأخذه. فمن الناس من يمر سالما كالمؤمن جعلنا الله وإياكم منه، ومنهم من يخدش تجرح هذه الخططيط من جسده ثم يمر، ومنهم من يكردس في النار تأخذه وتلقيه في النار والعياذ بالله. هي مأمورة بأمر الله تعالى كل على حسب عمله. من الناس من يتسع عليه هذا الصراط حتى يصير كالواد الفسيح على مد بصر يمينا وشمالا هو متسع طريق واسع ثم يمر ومعه النور على حسب عمله. منهم من يمر يزحف زحف، ومنهم من يمر يحبو حبوا كالطفل الصغير، ومنهم من يمر يمشي مشيا، ومنهم من يمر يعبو يجري يسلى، منهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يمر كالبرق أو كالطرد كلمح الطرد في لحظة فين فلان خلاص عدى العاقبة عندك. بل جاء في بعض الآثار أن النار تنادي المؤمنين أصحاب النور تقول جود يا نور بسرعة فقد غطى نورك نار. طيب السر إيه في أن فلان يمر زحفا وفلان يمر مشيا وفلان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم. ولهذا ذكر الله عز وجل بضرورة العمل بعد أن بين الله هاتين السورتين اللتان ستكونان يوم القيامة للمؤمن وللمنافق. قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فيعملوا ويستعدوا حتى لا يعظم ندمهم مع النادمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من نوره وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواب كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.